طيب، قول المؤلف رحمه الله: والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذا تعريفها الاصطلاحي. هذا تعريفه الاصطلاحي، أما تعريفها اللغوي فهي مأخوذة من الهجر وهو الترك. واعلم أن الهجرة كما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الرسالة التبوكية نوعان: هجرة بالبدن من بلد إلى بلد، وهجرة بالقلب، وهذه تكون إلى الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هجرة بالبدن وهي التي تكون من بلد إلى بلد آخر كما سيأتي التفصيل فيه، وهذا هو موطن بحثنا. وهجرة إلى الله ورسوله تكون بماذا؟ بالقلب. والأخيرة هذه واجبة في كل وقت، حتى ولو كان العبد في بلد الإسلام. نعم، وأنا أخيركم بين أن أفصل في الثانية أم أن أبدأ التفصيل بالأولى. طيب، نبدأ بالثانية إن شاء الله. نعم، لأنها الأوجب. الهجرة بالقلب تكون إلى الله ورسوله، هجرة بالقلب تكون إلى الله، وهي الهجرة من الشرك إلى عبوديته وحده لا شريك له. والهجرة من عدم الخوف منه إلى الخوف منه، ومن محبة غيره إلى محبته جل وعلا، فهي بمعنى الفرار إلى الله كما قال ابن القيم. قال تعالى: ففروا إلى الله إني لكم نذير مبين. والفرار كما قال أهل العلم نوعان: فرار إلى الله، وفرار والعياذ بالله من الله. والهجرة هنا كما قال ابن القيم، هجرة القلب مرتكزها من إلى، فهي تكون من مما يفعله الإنسان لغير ربه إلى ربه جل وعلا، هجرة من معصيته سبحانه جل شأنه إلى طاعته، هجرة من التنكب عن طريقه إلى الاستسلام والإذعان لدينه. وهذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذه هجرة بالقلب، ينبغي إذا ما ابتعد القلب عن ربه ينبغي أن يهاجر إلى خالقه، وهذه في كل وقت. وهناك هجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بالقلب، وهي الهجرة إليه في اتباع سنته والالتزام بشريعته والتحاكم إليه والرضا بقضائه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه هي الهجرة بالقلب عند الإمام ابن القيم باختصار شديد، وقد أطنب في ذكرها في فصل مستقل في الرسالة التبوكية لمن أراد أن يراجع ذلك، لكن هذه زبدة قوله رحمه الله. إذن هي هجرة بالقلب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن هذه الهجرة كما قال هي الأساس وهي الأصل، إذ أن القلب إذا لم يهاجر إلى الله ولم يهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الجوارح لن تهاجر أيضا، لأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله وهي القلب، فلا يمكن أن تستقيم الجوارح والأركان حتى يستقيم القلب. ولذلك قال إنها واجبة في كل وقت، فلا تختص بزمان دون زمان ولا مكان دون مكان، بل حتى ولو كان الإنسان في بلد الله الحرام، فإنه أناسا في بلد الله الحرام اليوم ومهد الإسلام يحتاجون إلى الهجرة، ولكن يحتاجون إلى الهجرة بقلوبهم إلى من؟ إلى ربهم عز وجل وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك أناس قد هاجرت قلوبهم وهم بعيدون عن ديار الإسلام، هاجرت قلوبهم إلى ربهم وإلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هاجرت إلى ربهم بإفراد العبادة له سبحانه وبمحبته وتعظيمه وإجلاله، وهاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والالتزام بشريعته والذود عن دينه. نعم. أما القسم الثاني، القسم الثاني وهي التي هي مبحث هذا الكتاب أو ما قال المؤلف، وهي الهجرة بالبدن من بلد إلى بلد، فهذه تنقسم إلى قسمين: هجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وهي كهجرتي الحبشة، هجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، يعني إذا خاف الإنسان على نفسه في بلد ولم يأمن على نفسه ولا على دينه ولا على ماله، نعم، فهنا له أن يهاجر إلى بلد الأمن. إذا كان في بلد الخوف له أن يهاجر إلى بلد الأمن. مثاله هجرتا الحبشة. الهجرة الثانية التي تكون بالبدن والتي تكون من بلد إلى بلد، فهي الهجرة المشهورة، وهي الهجرة التي ذكرها المؤلف هنا، وهي التي تكون من بلد الشرك والكفر إلى بلد الإسلام، إلى بلد الإسلام. فإذا قال قائل: هل الهجرة انقطعت أم لم تنقطع؟ هل انقطعت الهجرة أم لم تنقطع؟ بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ولكن اعلم أن هذا الإشكال قد طرأ على بعض الصحابة، كما في مسند أحمد بسند صحيح وهو مخرج في السلسلة الصحيحة، عن جنادة بن أبي أمية قال: قال بعض الصحابة: انقطعت الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما دام الجهاد. انتبه، لا تنقطع الهجرة ما دام الجهاد. فإذا قال قائل: فما هو الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح؟ نقول: هنا لم ينفي النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة بالكلية، ولم يقل إن الهجرة قد انقطعت بالكلية، بل قال: لا هجرة لمكة بعد فتحها، لأن مكة ولله الحمد قد صارت دار إسلام وتوحيد، يعني لا هجرة لها. لا يقال الإنسان سيهاجر إلى مكة من المدينة إلى مكة في ذلك الوقت. لماذا؟ لأن مكة صارت دار إسلام. نعم، لا يهاجر إليها ولا منها، صارت دار إسلام. ولذلك الذين أسلموا بعد فتح مكة لم يجب عليهم الهجرة مثل ما وجبت الهجرة على الذين أسلموا قبل فتحها. فهمتم الآن؟ الذين أسلموا بعد الفتح، بعد السنة الثامنة، يعني لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة وفتح الله عليه بلده الحرام، أسلم ناس أم لا؟ قلنا لكم أنهم أقبل الرجال والنساء والأطفال وبايعوه عليه الصلاة والسلام على الإسلام. هؤلاء لم تجب عليهم الهجرة مثل الذين أسلموا قبل الفتح، لأن الذين كانوا قبل الفتح كانوا قد فتنوا في دينهم كما سنبين. إذن يكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، ما المراد؟ إذن هذه الهجرة الثانية، هذه الهجرة الثانية وهي هجرة بالأبدان من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أما أصل حكمها فهي واجب، واجبة على جميع المسلمين. هل نسخ حكمها؟ ها؟ لم ينسخ حكمها، لم ينسخ حكمها، بل حكمها باق إلى قيام الساعة. ولكن هل هذا الحكم شامل لكل المسلمين أم أن في ذلك تفصيلا؟ الثاني، يقول المؤلف رحمه الله: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فريضة على هذه الأمة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. اعلم قبل سرد الدليل على وجوبها أن الهجرة دليل على الإيمان، فلا يهاجر إلا من وقر الإيمان في قلبه. ولذلك قرن ربنا تبارك وتعالى الهجرة بالإيمان في آيات من كتابه، كما في قوله سبحانه في سورة البقرة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموال وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فقرن الإيمان بماذا؟ بالهجرة. وقرنها أيضا في سورة الأنفال فقال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. نعم، لأن كون الإنسان يترك بلده الأصلي ومدارج صباه ومسقط رأسه حيث ولد وترعرع وشب وكبر ولعب، حيث الذكريات الجميلة الحلوة، يترك بيت أبيه وأمه، وربما يترك داره وأملاكه وتجارته وأهله بما في ذلك الوالدين أو الزوجة أو حتى الأولاد، يخرج من ذلك كله في لحظة من أجل أن يلتحق بدار أخرى لا يعرفها وليس له فيها أهل ولا متاع ولا مال ولا دار، بل هو يقصدها لأجل دينه ولأجل ربه تبارك وتعالى، لا يدري عن المستقبل الذي ينتظره ولا عن الظروف التي سيواجهها ولا عن العقبات التي ستعترضه. هذا لا شك أنه دليل على الإيمان، دليل على الإيمان. ولذلك أثنى الله كثيرا على المهاجرين في كتابه سبحانه، نعم، الذين هاجروا، هاجروا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، نعم، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وهاجروا إلى الله ورسوله، وهاجرون إلى الله ورسوله يرجون الله والدار الآخرة. بل من الصحابة من خرجت وهي امرأة خرجت وحدها من مكة إلى المدينة كما هو مشهور. الدليل، يقول المؤلف رحمه الله، الدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. قال البغوي رحمه الله: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. البغوي رحمه الله لم يذكر ذلك في تفسيره، والذي نقله المؤلف نقله بالمعنى فقط، لكن هذه الآية هي المعتمدة عند أهل السنة والجماعة في وجوب الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. يقول فيها ربنا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. توفاهم الملائكة، واعلم أن الوفاة أسندت في كتاب الله إلى أحد ثلاثة أمور: أولا أسندت إلى الله، الإسناد الثاني إلى ملك الموت، الإسناد الثالث إلى الملائكة. ولا تناقض في كتاب الله ولا تعارض، بل لكل آية مدلولها، والجمع كالتالي: إسنادها إلى الله في قوله تعالى، ها الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إسنادها إلى ملك الموت الوفاة في قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. الإسناد الثالث إلى الملائكة في قوله جل شأنه كما في هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة، وكما في قوله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وكما في قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. والجمع بين هذه الثلاث آيات أن ملك الموت هو الذي وكل بقبض الأرواح، وملك الموت له أعوان من الملائكة يعينونه على ذلك، ولذلك إذا ما خرجت الروح بإخراجها هو لا تدعها الملائكة التي حوله طرفة عين، ثم بعد ذلك الذي يتولى الإماتة حقيقة هو الله جل وعلا، وهذا هو الجمع كما نقل ذلك القرطبي وذكره في كتابه التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة. طيب، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وش هذه ظالمي أنفسهم؟ حال، يعني حال كونهم ظالمي أنفسهم. ظالمي أنفسهم بماذا؟ قال الله تعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ظالمي أنفسهم بتعدي حدود الله، وتعدي حدود الله إما أن يكون ذلك بعدم القيام بما يجب أو بتجاوز ما نص عليه. فالمتعدي للحدود هو الذي إما أنه لم يفعل ما يجب، وإما أن يتجاوز. قالوا فيما كنتم، الملائكة الآن تزجر هؤلاء الذين يموتون على هذه الحال والعياذ بالله، وتقرعهم وتلومهم، وإذا كان الأمر كذلك فإنهم لا شك إذا ماتوا يموتون على حال غير محمودة، بل ظاهر الآية أنهم يعذبون عند خروج الروح، فكان هذا سببا من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، السؤال سؤال إنكاري، فيما كنتم؟ أين كنتم أنتم؟ لماذا متم على هذه الحال من ظلم النفس؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعتذرون بماذا؟ بأنهم كانوا مستضعفين في الأرض، يعني أنهم قهروا واستضعفوا ولم تكن لهم سلطة ولا تمكين. ولكن هذه الحجة ردت بقولهم، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا لم تمكثوا إلا في هذا المكان وفي هذا البلد؟ ألم تكن أرض الله واسعة؟ وقوله أرض الله هذا عام ومن صيغ العموم، لأن المفرد المضاف والجمع المضاف يدل على العموم، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ونعم الله كثيرة، وكما في قوله سبحانه في صيغة الجمع فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نعم، فتهاجروا، وحذفت النون لأنه فعل مضارع منصوب بالفاء هنا، والفاء سببية. نعم، ليش؟ استفهام، الجواب جواب استفهام. فتهاجر فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي هؤلاء الذين ماتوا ظالمي أنفسهم بترك الهجرة والخروج من بلد الشرك، ماتوا على هذه الحال من نقص الدين، لأنهم لم يموتوا إلا يعني السبب الآن ليس مجرد موتهم في بلد الشرك والكفر، لأن الله قال قيد ذلك بماذا؟ بالحال، بحالهم ظالمي أنفسهم. ما قال إن الذين توفاهم الملائكة قالوا فيما كنتم، أو قال إن الذين توفاهم الملائكة في أرض الكفر، قال ظالمي أنفسهم. هذا هو القيد الذي ينبغي أن نركز عليه، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، وهذا استثناء وتخصيص، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، يعني هؤلاء الذين لا يقدرون على الهجرة لقلة مالهم وقلة حيلتهم، هؤلاء يستثنون. ولذلك قال تعالى: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وهذه الآية نزلت إن صح سبب نزولها في الذين تخلفوا عن الهجرة وافتتنوا في دينهم بمكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وأسس دولة الإسلام صار المسلم يأمن على نفسه في المدينة ويعبد ربه في غير خوف، بل يعبد ربه في أمن وأمان. وهؤلاء الذين تخلفوا لا يستطيعون إظهار شعائر الإسلام لأن الكفار يصدونهم، إذن سوف يتركون كثيرا من أحكام الإسلام ومن أوامره، فلم يكن عندهم عذر في البقاء لأن الدولة الإسلامية قد توفرت ولأن محضن الأمن والإيمان قد وجد. ولذلك ما كان لهم عذر إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وإنما قيدت أو قيد ربنا عز وجل سوء خاتمة هؤلاء بأنهم إذا ماتوا ظالمين لأنفسهم، لأنه ليس مجرد الموت في بلد الكفر يدل على سوء الختام، وقد مات صحابة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أو رجال ونساء أيضا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في بلد الكفر، كأبي أيوب الأنصاري في فتح القسطنطينية وقد دفن تحت أسوارها، وكذلك أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها التي دفنت في قبرص، وهؤلاء ماتوا في بلد الكفر وغير هؤلاء كثير. فليس كل من مات ببلد الكفر يذهب فيقال إنه مختوم له بسوء والعياذ بالله، بل إن المرجع في ذلك إلى ظلم النفس، بل إن الآية أعم في الحقيقة، لأن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، يعني لا يقال إن هذه الآية إلا في الهجرة فقط، بل إنها أعم من ذلك كما ذكر ذلك القرطبي، أن كل من مات ظالما لنفسه في أي بلد من البلدان وقد استضعف في هذا البلد وكان قادرا على أن يهاجر منه، فإنه يموت ممن مات ظالما لنفسه وممن تعاتبه الملائكة عند الموت وممن تقول لها لم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. إذن العلة أو مناط الحكم هنا ليس مربوطا أو عائدا إلى هذا البلد، بل إلى حال الذي يسكن فيه، حتى ولو كان الإنسان في هذا البلد الذي ربما يدعي أنها دولة إسلامية ويموت تاركا لكثير من أحكام الله سبحانه معتذرا بأنه كان مستضعفا وهو قادر على أن يخرج وجب عليه الخروج. وحينئذ إذا وجب عليه الخروج هل يكون خروجه من بلد الإسلام إلى بلد الشرك، أم من بلد الإسلام أو من بلد الخوف والحرب إلى بلد الأمن، أم ماذا؟ الثاني، يكون خروجه من بلد الحرب والخوف إلى بلد الأمن كهجرتي الحبشة. بعض أهل العلم من ادعى النسخ في الهجرة إلى بلد الكفر وأنه لا ينبغي الاستدلال بهجرة المسلمين إلى بلاد الحبشة، وأقول إن النسخ يحتاج إلى دليل، النسخ يحتاج إلى دليل وإلى شروط، وهذا يشبه الادعاء بالنسخ في آيات الصبر: فاصبر فاعف واصفح حتى يأتي الله بأمره ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ادعى بعض أهل العلم أنها منسوخة بآية السيف، والصحيح أنها ليست بمنسوخة ما دام أننا نستطيع الجمع بين النصوص، وهذا أول شرط للنسخ، تعذر الجمع. وكذلك نقول بالنسبة للهجرة، ما دام أنه نستطيع الجمع بين النصوص فنقول الإنسان إذا ابتلي وافتتن في بلده، والآن نبدأ في التفصيل نغوص فيه الآن وسوف أذكر الأدلة، إذا افتتن الإنسان في دينه كما هو حال كثير من المسلمين في بلادهم، لأننا كما قلنا أمس اختلطت الأمور وضرب الإسلام في مهده وطرد الدعاة إلى الله وسجن العلماء، نعم، ومسألة وجود الأذان وصلاة الجماعة لا ينبغي أن تعد معيارا، لأن الصحابة كانوا يصلون بمكة أليس كذلك؟ كانوا يصلون ويصلون جماعة أيضا، ها؟ يظهرون طبعا. ألم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام أمام كفار مكة أمام البيت كما قام الطفيل بن عمرو فسمعه يقرأ؟ دعك مما فعله عقبة بن أبي معيط حينما وضع سل الجزور النتن، هذه مرة، ها؟ نعم، مسألة الصلاة وحدها لا تكفي، بل هناك أمور أخرى، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام هذا، بل هو المميز للمسلمين عن غيرهم، والذي أعطيت به ونالت به هذه الأمة الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس، الدعوة إلى الله، تعليم العلم الشرعي في المساجد، تفقيه المسلمين، تعليمهم أحكام الله عز وجل، هذه أليست من شعائر الإسلام الكبرى؟ المسألة ليست مسألة أذان، الأذان سهل، الأذان يوجد حتى في بلد الكفر، والصلاة توجد في بلد الكفر، فهل وجود الصلاة والأذان في بلد الكفر يجعلها دولة إسلامية؟ لا، لا يجعلها دولة إسلامية. ولذلك المسألة عائدة إلى واقع المسلمين الأليم، وإلى هذا الواقع المرير الذي تعيشه أمتنا الإسلامية. ولذلك قلت أمس أنه لا ينبغي ولا يجوز إطلاق الحكم على كافة الدول ولا على كافة المسلمين، بل لكل حكمه ولكل بلد حكمه ولكل شعب حكمه، ولا ينبغي أن يفتى حتى يذهب إلى تلك البلاد وينظر إلى طبيعتها ثم بعد ذلك يفتى. أما أن يظل الإنسان قابعا في مكتب الله أو في مجلس للإفتاء ثم يصدر لنا الفتاوى على سبيل الإطلاق والعموم فلا ينبغي هذا، لأن الأفكار تشوشت، ثم أنه قد حصلت مفاسد من جراء هذه الفتوى، لأن بعض الناس من ظن أن بلاده بلد أمن فخرج من بلد كان يأمن فيه على نفسه فذهب إلى بلده ليعبد الله فكانت نهايته في السجن بناء على هذه الفتوى الخاطئة. ولذلك نقول لابد أن تقيد الأقوال، لابد أن تقيد الأقوال وأن تخصص، ولا تطلق هكذا الأقوال جزافة. أين كنا؟ إذا افتتن في بلد في بلده الأصلي في دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر، يجب عليه الهجرة أيا كانت راية هذا البلد، ما دام أنه افتتن ولم يستطع إقامة شعائر الله كالمحافظة على صلواته وإظهار الصلاة وحجاب زوجته وبناته والمحافظة على سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وما أشبه ذلك من شعائر الإسلام، هذا نقول له وجب عليك أن تهاجر، إن كنت قادرا يجب عليك أن تخرج من هذا البلد لتبحث لك عن بلد آخر. لكن ما هو البلد الذي ينبغي أن تقصده؟ أولا تبدأ بالبلاد الإسلامية، هذا هو الواجب، أن تبدأ بالبلاد الإسلامية وأن تلتحق بإخوانك حيث يستطيعون حيث تستطيع هناك عبادة الله سبحانه في أمن وأمان. فإن لم يكن كذلك فإن ذهابك إلى بلد الكفر ينبغي أن يقيد بقيود، ولا يفتح لك الباب على مصراعيه، ولا يقال أنه يجوز لك مطلقا. وهذا المشكل قد ظهر حتى لبعض أئمة المسلمين، خذوا على سبيل المثال ما حصل الإمام الزهري رحمه الله، أنه افتتن في إمارة هشام بن عبد الملك بن مروان على يد الوليد بن يزيد، هدده ونذر دمه، نذر أن يقتل الإمام الزهري، والإمام الزهري تعرفون من هو في الحديث، فقال لئن واصل، وقرر الإمام الزهري أن يخرج إلى بلاد الروم وهي بلاد كافرة، قرر أن يخرج إلى بلاد الروم، ولكنه قدر الله عليه أنه توفي قبل هشام بن عبد الملك بن مروان، الوليد بن يزيد نذر دم الزهري، ما أدري تتكلم بالعربية ولا بالفارسية، وأنا أتكلم بالفارسية ما كيف؟ نعم، في إمارة هشام بن عبد الملك بن مروان تحت خلافته أقصد، وإمارة يزيد الوليد بن يزيد، وهدده نذر دمه وأن يقتله، وقرر الزهري الخروج إلى إلى بلاد الروم. فالخروج من بلد الإسلام إلى بلد الكفر من أجل الفرار بالدين جائز بشروط. أولا ألا يقدر هذا الرجل أنه بأن لم يجد بلدا إسلاميا بديلا، لأن هذا هو الأولى، أن يهاجر إلى بلد الإسلام، لأن هذه هو الأصل الهجرة. أن يهاجر إلى بلد إسلامي يستطيع أن يقيم فيه شعائر الله سبحانه. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يأمن المسلم، هذا المسلم على نفسه في بلد الكفر، أن يأمن على نفسه وعلى دينه ولا يكون في خطر، كما أمن المسلمون على أنفسهم عندما هاجروا إلى الحبشة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم ذكر العلة وقال أخرجوا إلى بلاده فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فانعدام الظلم في البلاد أمر مهم، والأمن والأمان من أعظم نعمة نعم الرحيم الرحمن، لأنه إذا فقدت نعمة الأمن والأمان حتى الطعام والشراب لا يحلوان للإنسان. كذا ولا لا؟ إذا كان الإنسان خائفا يظل إذا دخل المسجد يخشى أنه إذا حافظ على الصلاة في جماعة في المسجد يكون في المساء عندهم على كرسي التحقيق، أو يخشى يتعشى عشاء آخر من لون آخر والعياذ بالله، نسأل الله لا يفتننا، أو يخشى على زوجته إذا خرجت معه محجبة أن يأتي إنسان والعياذ بالله فاجر فيكشفها له عنوة، وهذا يحدث في بعض بلاد الإسلام ويحدث أشد منه في بلاد أخرى. وكل بلاد لها مناخ ولها طبيعة ولها أشياء الله أعلم بها. الثاني، القيد الثاني، أولا أن يأمن على نفسه فيها، أولا أن لم يجد، الثاني أنه يأمن على نفسه فيها لا بد من، لأنه إذا كان لا يأمن على نفسه لم يجوز له، لأنه سيعرض نفسه إلى الخطر. الشرط الثالث أن يكون عند هذا الشخص علم كاف يدفع به الشبهات. أي لابد أن يكون عنده علم، لأنه سوف يدخل إلى بلد يغلب الحرام فيه عن الحلال، وإذا لم يكن عند الإنسان علم خلاص تختلط عليه الأمور، الحلال حرام والحرام حلال. هذا قيد ثالث. قيد الرابع، الشرط الرابع والقيد الرابع، أنه ينبغي أن يكون هذا المسلم الذي ذهب إليهم قادرا على إظهار شعائر دينه، كصلاة الجماعة وصلاة الجمعة وصيام رمضان والحج والعمرة. أما إذا توفرت له الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما سوى ذلك فهذا خير على خير. نعم، صارت عندنا كم من قيد؟ الأمر الخامس أو القيد الخامس أن يأمن على نفسه من أن لا يصد من قبل المشركين، وإن شئت فقل أن يتأكد أن الكفار لن يجبروه على إعانتهم على المسلمين مثلا ومظاهرتهم على المسلمين مقابل أن يقيم هو يعبد الله تعالى. يعني لا يقال له مثلا تتنازل عن كذا وكذا أو تعيننا على بلدك وإخوانك. هذه صار عندنا كم من قيد؟ خمس قيود. يستدل له بماذا؟ يستدل له بهجرة المسلمين إلى الحبشة الأولى، الهجرة الأولى وليست بمنسوخة على الراجح، لأنه يتيسر الجمع بينها وبين الهجرة إلى وبين فتح مكة كذا. الجمع يكون كيف يجمع؟ نعم، قالوا منسوخ هذا، ما دام أن البلاد بلد إسلامي لا ينبغي أن يذهب إلى بلد الكفر بهذه النية أنه مفتون، لأن المسلمين هاجروا إلى الحبشة لأنه لم تكن لهم دولة، ولما صارت لهم دولة نقول لا يجوز لهم أن يخرجوا، وكذلك اليوم لهم دولة. وهذا كما قلنا نرجع إلى التفصيل الذي ذكره الفقهاء، هل لهم دولة أو ليست لهم دولة، هل الحكم مطلق يسحب على جميع المسلمين أم لا يسحب، هذا بالتفصيل الذي ذكرنا لا نريد أن نرجع إلى الوراء. يعني في أمر بس في خلاف بين القائل بالنسخ وغير النسخ، لا لا لا لا لا لا، منهم من قال بالنسخ بالكلية خلاص. نعم هو لا عنده بناء على أن هذه الدول كلها إسلامية بالمئة تبقى فيها ولا تخرج إلى بلد الكفر، تبقى يعني حتى لو أجبروك على خلع حجاب زوجتك تأخذ حجابك، إذا قيل لك لا تصلي لا تصلي وتبقى في على هذا القول. مشكلة هذا قولهم، أنا أقول لك وهو الذي يمشي به الشباب اليوم، فهمت؟ ترى جسده في الغرب وعقله في اليمن، هذا هو الرائج الآن والموجود، يقولون تبقى هناك ما في إشكال، تخلع حجابها ما في إشكال، تخلع حجاب أنت مكره. نعم، وهنا يصدق عليهم قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. هؤلاء هم الذين يجب عليهم أن يهاجروا ويخرجوا. طيب ايش قلنا الدليل على هذا؟ قيود الأربعة. يستدل لذلك بهجرة الحبشة وخروج المسلمين إليها وقرار الزهري رحمه الله، بل قبل ذلك بوب البخاري رحمه الله بابا في صحيحه سماه باب التعرب خشية الفتنة. والتعرب أن يخرج الإنسان من مدينته إلى البادية، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لأنه فيما ذكر عنه أو فيما صح عنه بمعناه أن الذي يهاجر إلى البادية فإنه يجفو ويصاب بالجفاء، يصير من الأعراب، فيستأنس لهذه المسألة بهذا الباب الذي بوابه البخاري وأدرج أحاديث تحته، منها ما ثبت عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه خرج إلى البادية، خرج إلى البادية إلى مكان يقال له الربذة، ومكث فيه 40 سنة وقد تزوج فيه وأنجب له أولادا، وفعل ذلك بعد أن خرج من المدينة النبوية بعد مقتل عثمان بن عفان وبعد حصول الفتنة. ولما دخل على الحجاج قال أرتددت على عقبيك يا ابن الأكوع، تعربت؟ قال لا، إن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لي في البدو، أذن لي في البدو. وقد ذكرت عائشة كما صح ذلك في صحيح البخاري أنها قالت حرفيا رضي الله عنها، قالت لا هجرة اليوم، لا هجرة اليوم، كان المسلم يهاجر إلى الله خوفا من الفتنة على دينه، وصار المؤمن اليوم يعبد ربه حيث شاء. هذا لفظ عائشة في صحيح البخاري، وهذا من غور فقهها. فإذا كان الإنسان يأمن على نفسه في هذا البلد وعلى دينه ويظهر شعائر دينه، بل إن الآن الواقع يشهد بذلك، نجد الكثير من المسلمين يحافظ على دينه أكثر مما من كثير من هؤلاء الذين يقولون إنهم في دولة إسلامية، تجد أولاده يعني تعلموا اللغة العربية ويحفظون الكثير من كتاب الله وعندهم من الآداب الإسلامية والتربية على السنة، وكذلك المحافظة على الحجاب عند بناته وزوجته، وكذلك هو حتى في نفسه ما لو ربما لو بقي في بلده لم يصر بهذا على هذا الشكل، لأن مسألة الحرية أمرها مهم جدا، وتوفر أو يسر تطبيق الإسلام أمر مهم في الوقت الذي يعاني فيه الكثير من المسلمين في بلادهم، فيجبر بعضهم على حلق اللحية لأنها وسخ وعفن، وخلع الحجاب لأنها خيمة أو كفن، نعم، إلى غير ذلك من الاضطهادات المعروفة. فإذا أطلق هذا الحكم على دولة إسلامية فيها شرع الله وهي بلد التوحيد، لا يسحب هذا الحكم على كل دولة، لا يسحب. إذن هذه قيود، هذه قيود لا بد من مراعاتها. وعندنا نعم لا بد من وجودها، لا بد من وجودها كلها، لا بد. وقد تكون الإقامة في بلد الكفر واجبة، واجبة للدعوة إلى الله، لأن الدعوة إلى الله فرض كفاية. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والأصل أن الدعوة إلى الله على الصعيد العالمي هي مسؤولية ولاة الأمر، لكن الحمد لله قمنا بهذا الواجب في مكانهم. نعم على كل نعم مسلم عنده علم، فقد تكون واجبة عليه لأن الله تعالى ينفع به ويرد به أناسا إلى الله كما هو مشاهد الآن ولله الحمد. هذا بالنسبة ليش للإقامة. أما حديث والذي ذكره المؤلف بعد ذلك وهو دليل الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، هذا صحيح كما ذكرنا حديث جنادة، ربما حديث المشهور الذي في سنن الترمذي وأبي داود وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من مسلم من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين، لا قالوا لما يا رسول الله، قال لا ترى أن أراهما. هذا الحديث أعله البخاري بالإرسال أصلا، فهو مختلف في صحته من البداية، وعلى تقدير صحته فإن له سببا، قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس الذي بقي في مكة وافتتن في دينه، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليه فقال يا عم أو يا عباس افدي نفسك وابن أخيك فإني بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين. فهذا له سبب أن العباس كان قد افتتن في دينه، وهذا نقوله أيضا لكل مسلم في بلد الكفر قد انسلخ من دينه، وقد انسلخ الكثير من دينهم. العلماء نعذرهم حينما ربما يشددون في هذه المسألة حتى في مسألة السفر إلى بلاد الكفر، لأننا رأينا أن كثيرا من الناس أتوا إلى بلد الكفر فعادوا بغير الذي أتوا به، عادوا منسلخين من دينهم عقيدة وعبادة وعملا، بل ربما تجد بعضهم يعود عدوا للإسلام والمسلمين، وبعضهم يعود ساخرا من دينه مستهزئا بعقيدته وملته. يعني لا ننظر إلى الإيجابيات وإلى ربما الحرية الموجودة وإلى إقبال الناس على الله وامتلاء المساجد، لا ننظر أيضا بالعين الأخرى إلى أناس قد ضاعوا في بلد الكفر وضاعت أسرهم وضاعت نساؤهم، هؤلاء لا يحل لهم أن يبقوا لأنه لا تتوفر فيهم الشروط التي ذكرت، فلذلك لا بد من هذه الشروط. وعلى كل إنسان أن ينظر في نفسه إن كان قد توفرت فيه الشروط المذكورة، هذه الشروط الخمسة حل له البقاء، ولا بد أن نعيدها ونذكرها، تعيدها إن شاء الله. نعم أعد عليه الأول لم يجد بلدا إسلاميا بديلا، وهذا الأصل، فالأصل أن يذهب إلى بلد إسلامي إذا افتتن في بلده، افتت بلده ولم يجد بلدا إسلاميا يهاجر إليه. نعم. الشرط الثاني أن يأمن على نفسه ودينه ولا يكون في خطر كما أمن المسلمون على أنفسهم في الحبشة. نعم. حيث قال صلى الله عليه وسلم في النجاشي ملك الحبشة فإنه لا يظلم عنده أحد، فانعدام الظلم أمر مهم يجب اعتباره، وإلا فلا تحل الإقامة فيها. نعم. الثالث أن يكون عند الشخص علم كاف يدفع به الشبهات لأنه سيجد المحرمات. رابعا أن يكون قادرا على إظهار شعائر دينه كالحج والصوم والصلاة في الجماعة وغيرها. خامسا أن يتأكد من أن الكفار لن يجبروه على إعانتهم على المسلمين أو التنازل على شعائر دينه. نعم. إذن هذه خمس شروط لا بد أن تتوفر في الشخص، وإلا ما حل له، حتى لا نتهم أننا فتحنا الباب وفتحنا باب فتنة على المسلمين وفتناهم، لا بد أن تتوفر هذه الشروط. في شيء هذه هو علم. نعم. بالنسبة للسفر، السفر مسألة أخرى، فالإقامة شيء لها أحكام وضوابط، والسفر له أيضا ضوابط، السفر له ضوابط. السفر إلى بلد الكفار يجوز للحاجة، يجوز للحاجة. الوقت قد ضاق، وقت الآن يكفي، إن شاء الله نذكرها في يوم الاثنين بإذن الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في مناقشة؟ نعم. عن أي شيء تكلمنا المرة الماضية؟ أولا تكلمنا عن الهجرة وأنها نوعان، هجرتنا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذه بالقلب، وهجرتنا بالبدن. من أين لك هذا التقسيم؟ وذكره ابن القيم وكلاهما عليه أدلة، فالأولى التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذه يعني بمعنى آخر هي من هجر من معصية الله إلى طاعته، ومن عدم الخوف منه إلى الخوف منه، ومن عدم محبته إلى محبته. وكذلك قال الله تعالى ففروا إلى الله، فتدخل في هذا المعنى. وهجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتحكيم شريعته واتباع سنته. نعم. قلنا وتكلم المقيم في هذه الهجرة، وأن مما ذكر أن هذه الهجرة إذا لم تتم، إذا لم يهاجر القلب هذه الهجرة لن تهاجر الجوارح والبدن، يعني الهجرة المعروفة، يعني هجرة من البلد إلى بلد. هل هذه الهجرة لها مكان وزمان معين؟ لا، معينين. لا دائما هي تكون في كل زمان وفي كل مكان. صحيح. نعم. ما حكمها؟ واجب. كيف لا بد منها؟ صحيح. كل إنسان مكلف بأن يرجع إلى الله. نعم. النوع الثاني. نعم. ارفع صوت. القسم الأول من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وهي كهجرة الحبش. القسم الثاني هو الهجرة في الاصطلاح، وهو الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وهي من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، أي أن يخرج الإنسان بلد الكفر ويخرج إلى بلد الإسلام. نعم. ما حكم الهجرة من بلد الكفار إلى بلد الإسلام؟ حكمها؟ نعم. كيف؟ هي في الأصل واجب. دليل. قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا أن تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. في من نزلت هذه الآية؟ نزلت في أناس يعني كانوا يسكنون في أناس، نزلت في أناس بمكة ولم يهاجروا إلى المدينة، وكانوا يعني لا يستطيعون أن يطبقوا يعني دينهم في مكة، ويعني كانت حجتهم أنهم كانوا مستضعفين يعني غير مالك للسلطان والقدرة والقوة. هم الآن لما كانوا بمكة والنبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة، هل استطاعوا أن يظهروا شعائر دينهم؟ أجب. فلم يستطيعوا. وإظهار شعائر الدين حكم ذلك واجب. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني ما إذا لم لا يتم إظهار شعائر الدين إلا بالهجرة تكون الهجرة حينئذ واجبة. هذا الأصل فيها. لماذا قلنا الأصل؟ قلنا الأصل لك لأن فيه استثناء. أي. يعني إذا كان الإنسان مثلا في بلد الكفر، لكن يستطيع أن في بلد الكفر يعني يظهر شعائر الدين بتاعه. إذا كان يعني في بلد الكفر ويستطيع أن يظهر شعائر دينه في بلد الكفر، يعني وخرج من بلاد مثلا بلاد إسلامية بلده، وهو كان مفتون يعني في بلده، ففي هذه الحالة يعني يستطيع أن يقيم في بلد الكفر. يعني وقيدناه بخمس شروط يعني. وذكرنا وقلنا أن الأصل أن الوجود لأنه قد تنقلب الأمور، فقد يكون البلد هذا البلد ظاهره أنه إسلامي، وأن فيه كثير من المسلمين، لكن الإسلام يحارب فيه. شو يكون إذن حينئذ؟ يكون بلد حرب. إيه نعم. ولا تكون بلد إسلام، يعني يدعي الإسلام لكن الإسلام يحارب فيه، ويحارب الحجاب وتحارب الصلاة. شعائر الإسلام الظاهرة. شعائر الإسلام الظاهرة، ثم قد يذهب إلى بلد كفر. أين يستطيع أن يقيم كل الشعائر، بل يستطيع أن يدعو إلى الله عز وجل في هذا البلد. فلذلك قلنا أن الأصل فيها أنها واجب. إذا افتتن الإنسان في بلده يجوز له أن يخرج إلى بلد حيث يستطيع أن يقيم شعائر دينه، هل في أدلة؟ نعم، في شروط. أذكر الشروط. شروط أولاً أن لا يجد بلداً إسلامياً. نعم. إذا لم يجد يعني فعلاً ولم يجد بالكلية ولم يتسنى له ذلك، في هذه الحال يعني له أن يذهب إلى بلد كفر، لكن شروط أخرى منها أولاً أن يكون هذا بلد آمناً فيأمن فيه على نفسه وعلى دينه وعلى ماله. نعم. ثالثاً أن يتمكن من إظهار شعائر الدين. نعم. رابعاً أن يكون له علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات، لأنه إذا ذهب إلى بلد الكفر سيجد المحرمات. نعم. فيحتاج إلى الدين والعلم حتى يعرف كيف يواجهها. وخامساً أن لا يجبره أهل هذا البلد، هذا بلد الكفر، أن يعينهم على بلد المسلمين. هذه خمس شروط. نعم. وهذه يعني وهذه الهجرة التي يعني كهجرة الحبشة. وهل هذه الشروط توفرت في هجرة الحبشة؟ نعم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ملك الحبشة النجاشي رحمه الله ورضي الله عنه قال إنه إن بها ملك لا يظلم عنده أحد. ولكن ادعى بعض الناس أنها منسوخة هذه. هذا ليس منسوخة. ونقول كنفس يعني مسألة آية سيف وآية سلم. فنقول بحسب الحال. فهذه الآية هجرة الحبشة يعني حكمها غير منسوخ وينطبق إذا كانت إذا كنا في نفس الحال يعني لم توجد دولة إسلامية. نعم. فالإنسان من الطهد في دينه يهاجر إلى بلد كفر يأمن فيه على دينه بشروط أخرى. تمام. طيب ماذا تقولون في قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا؟ نريد شرح لهذا الحديث. يلا. نعم. لا يجب عليهم الخروج لأن مكة صارت دار إسلام. صحيح. هل في بعض الأقوال أيضا هذا الإشكال هل يعني هل الهجرة انقطعت أم لم تنقطع ورد على الصحابة نعم ورد هذا الإشكال على الصحابة كما جاء في مسند أحمد بسند صحيح صح الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث جنادة ابن أبي أمية أن الصحابة قالوا انقطعت الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما دام الجهاد. نعم. والجمع بين هذين الحديثين كما قال الأخ أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول أنه لا هجرة بعد الفتح أي أن بعد أن فتحت مكة لا هجرة من مكة أو إلى مكة لأن المسلمين كانوا من مكة. نعم. وكذلك إلى مكة لا يقال إنسان من المدينة التي هي قلعة الإسلام يقول سيهاجر إلى مكة يبحث عن دار الإسلام هذا المعنى. قال الإنسان بلد كفر مثلاً. نعم. لأن المسلمين قبل فتح مكة كان يجب عليهم الهجرة إلى المدينة. نعم. دار الإسلام لكن بعد فتح مكة لا يجب عليهم الهجرة بل يبقون في مكة. هي. لأنها فتحت وأصبحت دار الإسلام هي أيضا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالهجرة في الهجرة الأولى الحبشة لم يخرجوا كلهم يعني خرجوا بعض الصحابة 11 يعني هل الذين خرجوا مستضعفين أو يعني القادرون يعني نعم القادرون على الهجرة هم الذين خرجوا كما بينت الآية إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. طيب أخذنا شيء آخر ولا ما أخذنا؟ شرح الآية أخذنا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أخذناها. طيب هذه واضحة. هل هذه الآية خاصة بمن مكث في بلد الكفر ومات أم ماذا؟ نعم أنت. كنا يعني خاصة بمن مكث في بلد الكفر ومات بها ولكن يعني كان يستطيع أن يخرج من بلد الكفر ولم يفعل فيكون يعني خطأ. هذه ليست خاصة إن كان مات في بلد الكفر أم لا. هذا خاص إذا كان في بلد وكان لا يستطيع أن يقوم بشعائره أو بدينه لم يأمن عن نفسه ولم يخرج فهو ظالم لنفسه. نعم أحسنت. هذا هو القول الصحيح أن هذه الآية ليست خاصة ببلد الكفر كما نص على ذلك القرطبي رحمه الله ولكم أن تراجعوا كلامه. أنا أتحدى من يخالف هذا القول بالمراجع فليعد إلى كلام القرطبي وغيره من المحققين الذين يعول عليهم في التحقيق أن المسألة ليست خاصة ببلد الكفر بل بكل بلد يمنع فيه الإنسان من إظهار شعائر دينه بل الذي نص عليه صاحب تفسير المنار أيضا الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى وتفسيره معتبر وهو من أهل السنة والجماعة ويعاد إليه كثيرا من قبل العلماء المعاصرين أنه قال إذا كان نصا وحرفا أنه قال إذا كان المؤمن في بلد الكفار ويستطيع أن يظهر شعائر دينه ويأمن على نفسه في هذا البلد بلا مكره له على ذلك فإنه لا تجب عليه الهجرة وأظن أن قد بينا حديث جرير بن عبد الله البجلي الذي رواه الترمذي وأبو داود بسند قيل صحيح وصححه الحافظ بن حجر وأعله البخاري بالإرسال الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم مقيم بين ظهراني المشركين. قيل ولما يا رسول الله؟ قال لا ترى أن أراهما. وأود أن أتوقف وقفة أخرى مع هذا الحديث، فإن بعض العلماء من زعم أنه قيل في العباس بن عبد المطلب لما وقع أسيرا، لما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له افدي نفسك وابن أخيك فإني نعم بريء من كل مسلم. وكذلك الذي هو معروف في سبب هذا الحديث ما جاء في سياقه في سنن الترمذي وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون هذا له سبب آخر ثاني، أنه صلى الله عليه وسلم، وأظن هذا السبب الابتدائي، لأن الشيء النص قد يكون له سبب ابتدائي وقد يكون له سبب ثانوي، أنه صلى الله عليه وسلم أرسل سرية إلى خثعم قبيلة فاعتصموا بالسجود، اعتصم ناس منهم بالسجود من أن يقتلوا. وهذه القصة تشبه قصة إرسال خالد بن الوليد صبونا فقتلهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وداهم وقال اللهم من يبرأ إليك مما فعل خالد. الحاصل أن هؤلاء منهم من أسلم، قيل إنه أسلم وقيل إنه اعتصم من القتل بالسجود، سجد فاستحر فيهم القتل وكثر فيهم القتل، فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إليهم لما بلغه ذلك، وأمر بنصف الدية فيهم ولم يودهم دية كاملة، وقال إني بريء من كل مسلم مقيما بين أظهر المشركين. نعم، فتنصفت الدية هنا لأنهم تركوا الهجرة. قال الخطابي رحمه الله وذلك لأنهم أعانوا على أنفسهم، أعانوا على أنفسهم في أن يقتلوا فتركوا الهجرة، فكانت ديتهم على النصف. نعم، وفي ذلك يكون معنى قوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. وقال بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم إني بريء من كل مسلم يعني بريء من دمه ليس من دينه أو منه ككل، فدل ذلك على أن هذا الحديث له سبب ينبغي أن يعاد إليه. والعبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم اللفظ، فهو صلى الله عليه وسلم بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين يحصل له ما حصل لهؤلاء حينما قتلوا. فهمنا الآن ولا ما فهمنا؟ لأن معرفة السبب تورث معرفة المسبب. نعم، فلا يسحب هذا القول على كل من أقام في بلد الكفر، لكن ينبغي أن نعود إلى الشروط التي قررناها ولقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما ذكر الإقامة قال المسلم عليه أن يراعي في إقامته ما هو أنشط له في عبادة ربه وأجلب للحسنات، نعم، وتطبيق دينه وإظهار شعائره. وقال إن الإقامة أمر يتعلق بالأشخاص فهو أمر نسبي، هكذا أمر نسبي يعني بحسب إيش؟ بحسب الأشخاص. فالمسألة عايدة كما يقول شيخ الإسلام إلى إيش؟ إلى حال الإنسان، حال الإنسان. فإذا كان يقيم في هذا البلد وهو في هذا البلد أنشط في الإسلام ويظهر شعائر الدين أكثر مما لو كان في بلده الأصلي، ويكون ملتزما بطاعة الله سبحانه أكثر مما لو كان في بلده الأصلي، فبقاؤه هنا أفضل. واستدل الشيخ الإسلام رحمه الله بقوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج، ولذلك قال، يقول حرفيا قبل أن استدل بالآية، يقول ومن ذلك كان أهل الثغور أفضل في الأجر ممن جاور المساجد الثلاثة. أهل الثغور الذين رابطوا في ثغور المسلمين، سواء كانت ثغور دفاع أم ثغور طلب، أفضل ممن جاور المساجد الثلاثة وهي المسجد الحرام والنبوي والمسجد الأقصى. واستدل بقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج. وسقاية الحاج أمر يعني لا شك أنه يثاب عليه الإنسان أن يسقي الحجيج كما ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رخص للعباس بن عبد المطلب في أن لا يبيت بمينا أيام التشريق، مع أن المبيت بها واجب على الراجح، رخص له في أن يبيت بمكة ليسقي الحجيج. وسقاية الحجيج شيء افتخرت به العرب، ولذلك كانوا يسمون أنفسهم: نحن أهل السدانة والسقاية. وجاء الإسلام فأقر ذلك وحمد من يصنع هذا، ولو لم يكن في ذلك إلا ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام لعمه العباس بأن يترك واجبا من واجبات الحج لكان ذلك كافيا. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. وعمارة المسجد الحرام أيضا ها أمر لا شك أنه من أفضل الأعمال لله وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، إذ أن الصلاة فيه تعدل 100,000 صلاة فيما سواه، فهي مجاورة البيت الحرام وما أدراكه. ولذلك يقول سبحانه: إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. نعم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. كذا يا كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أعظم درجة عند الله، أو العكس هكذا، أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. فالله سبحانه وتعالى نفى أن يستوي الفريقان، أن يستوي هذا الذي مكث في المسجد الحرام يعمره ويسقي الحجيج ويكرم ضيوف الرحمن بمن نعم نذر نفسه على ثغور المسلمين. ولا شك أنه كما قررنا من قبل أن الدعوة وطلب العلم وتعليمه هو في درجة الجهاد في سبيل الله إن لم يكن أفضل. فالذي هو على مثل هذه الثغور التي أنتم فيها الآن في مسجده أو مركزه يتعلم ويعلم ويدعو، لا شك أن أجره عند ربه بإذن الله سبحانه ولسعة فضله أعظم ممن جاور البيت الحرام ليسقي الحجيج ماء زمزم، لأن الله تعالى نوى المساواة بينهما. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. فهذا رجل جاور أفضل البقاع ومكث بأشرف البقاع في الدنيا وتقرب إلى الله بأحب الأعمال أو بشيء يعد من أحب الأعمال وهو سقاية الحجيج وإكرامهم. نعم، لا يستوي هذا الرجل بمن كان في ثغر من الثغور جهادا وجلادا أو تعلما وتعليما. هذا هو استدلال ابن تيمية رحمه الله. ولكن ذكر أيضا كما ذكر صاحب عون المعبود في قوله صلى الله عليه وسلم أن من سكن مع المشرك أو من جامع المشرك وسكنه أو سكن معه فهو منهم. هنا هذا الحديث حسنه أهل العلم، يقول لأن المخالطة والمساكنة توجب المشاكلة الظاهرة والمشاكلة الظاهرة توجب المشاكلة الباطنة، ولكن هذا قوله رحمه الله وذاك قوله، فينبغى أن ينزل كل قول منزلته اللائقة بها ولكل مقام مقال. ولذلك قلنا في أول البحث أن الحكم لا ينبغى أن يسحب على كافة الناس، بل كل إنسان له حكمه وحاله، كما أن الحكم أيضا على البلاد لا يمكن أن يحكم على هذا البلد بأنه بلد إسلامي ويسحب هذا الحكم على جميع دول العالم الإسلامي، والمرجع في ذلك إلى ما أصله الفقهاء قديما. طيب، لها سندي صاحب شارح السنة الكبرى العظيم أبادي بتعليق شيخ ابن القيم رحمه الله. انتهينا من هذه المسألة؟ نعم، ولا نريد زيادة؟ فيه مسألة أخرى تتعلق بالإقامة في بلد الكفر، وهي الخروج إلى بلد الكفر للتجارة مثلا، لأن بعض الناس من شدد فيها وقال حتى التجارة لا ينبغي أن تذهب إلى التجارة، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. بل إذا احتاج الإنسان إلى أن يتاجر في بلد الكفر وأمن على نفسه ودينه فيها جاز له ذلك. والدليل ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بسند صحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها ذكرت أن أبا بكر رضي الله عنه خرج قبل سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بصرى بالشام، وكانت إذ ذاك دار كفر، بل خرج مع صحابيين جليلين، الأول يقال له نعيمان هذا الصحابي الذي عرف بالمزح، والثاني سويبط ابن حرملة وكان قد شهد بدرا. فخرج أبو بكر رضي الله عنه في هذه السنة إلى بصرى للتجارة وتاجر فيها، وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فإذا كان الإنسان عنده علم ودين نقص بدرجة أظن فيه رنين، يدفع به الشبهات ويتقي به الشهوات، لا بأس أن يخرج للتجارة ولا حرج عليه في ذلك. نعم، وقد خرج الصحابة كما فتحت كثير من البلاد بالدعوة كبلاد أندونيسيا وما جاورها، قيل في تاريخ إسلامهم وفتح تلك البلاد كانوا تجارا من العرب، ما فتحت بالسيف ولا عنوة، بل ذهبوا للتجارة ودعوا إلى الله. هذه مسألة الخروج للتجارة، فنقيدها بشروط. إذا احتاج لذلك، إذا احتاج لأن يتاجر في هذا البلد وأمن في هذا البلد على نفسه، وكذلك قيد آخر لا بد أن نقيد هذه المسألة بما لو لم يلزمه الكفار بشيء من القوانين التي تخالف شريعة الله في هذه التجارة، وكذلك نقيدها بما لو لم يلزموه بإعانتهم على المسلمين جوسسة أو ما أشبه ذلك. فإذا كانت هذه الشروط قد توفرت فلا بأس أن يخرج ليتاجر في بلد الكفر حتى ولو مكث مدة. يبقى لنا البحث في مسألة العمل تحت ولايتهم، ولا هذا ليس له تعلق نتركه أحسن. خرجنا من الكتاب يا جماعة، خرجنا من الموضوع، حتى اللي يسمع الشرح يقول هذا الرجل خلاص رفع عنه القلم. إلى أن تكلمنا عن الإقامة والهجرة صار عندنا تفريع. يأخذ ثياب التوحيد، لكن نذكرها ولا بأس وتكون مسألة استطرادية. مسألة العمل تحتهم ومعهم أو تحت ولايتهم اختلف فيها العلماء رحمهم الله. فمن أهل العلم من قال إنه لا يجوز العمل تحت ولاية الكفار لقوله سبحانه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولأن المسلم إذا عمل تحت ولايتهم فإنه يذل بذلك فيذل دينه، ولأنه يعينهم على أعمالهم التي أصلها وأصل مبناها على الفساد وعلى الكفر، فلا يجوز أن يعمل الكافر تحت ولاية الكفار، أن يعمل المسلم تحت ولاية الكفار. وقال أيضا إن العمل تحت ولايتهم تقوية لاقتصادهم وإكثار لسوادهم فلا ينبغي أن يعمل. واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وهذا نوع من الركون إليهم. والكافر لا شك أنه من الظلمة، هكذا قال بعض أهل العلم في هذه المسألة. والقول الثاني أن العمل تحت ولايتهم لا بأس به، لا بأس بذلك، كما نقل الإمام الرازي وغيره من المحققين أنه يجوز العمل تحت ولايتهم، لأن العامل في الغالب إذا عمل تحت ولايتهم لن يكون متزلفا معينا لهم على إيش؟ على كفرهم وباطلهم، اللهم إلا إذا يعني إذا توفرت فيه الشروط. فلابد أن نقيد هذه المسألة أيضا بالشروط. نذكر أولا أدلة القائلين بالجواز. الذين قالوا بالجواز استدلوا بقوله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قالوا وفي الآية الدليل كما نقل القرطبي عن بعض أهل العلم أنهم قالوا وفي الآية دليل على أن الرجل الصالح الفاضل يجوز أن يعمل تحت ولاية الكافر الفاجر، لأن واليا أو حاكم مصر كان فرعون، فرعونا من فراعنة مصر في ذلك الوقت، فطلب يوسف عليه السلام أن يعمل له في كوزير للمالية، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ويوسف نبي ورسول. طيب، لكنهم قيدوا ذلك بما لو كان العامل تحت ولاية الكفار يتصرف فيما أسند إليه من عمل بحسب ما يراه هو من المصلحة، يعني لا يتصرف لهذا الكافر في العمل الذي أسند إليه بما يشتهيه الكافر مما يخدم الكفر مثلا أو يعين على نشر الفساد، هذا لابد من هذا القيد. لكن إذا عمل تحت الكافر وأسند إليه عملا وهذا العمل اشترط عليه الكافر أن يقول كذا وكذا في هذا العمل، يفعل كذا وكذا، وهذه الشروط كلها لا يرفضها الإسلام ولا تضاد أحكام الله سبحانه، فإن ذلك جائز ولا بأس به ولا بأس به. ومما يدل على ذلك أيضا من السنة، مما يدل على ذلك من السنة ما بوبه البخاري رحمه الله في صحيحه، باب هل يستأجر أو يؤاجر الرجل نفسه من الرجل المشرك، ثم ساق حديثا رواه هو ورواه مسلم أيضا متفقا عليه عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال كنت قينا للعاص بن وائل، والقين يعني الصانع وقيل الحداد، يشتغل لهذا الكافر من كفار مكة، يقول فاشتغلت عنده مدة واجتمع لي عنده يعني من المال، فجئت أقاضيه يعني أطلبه مالي وأجرتي، فقال لن أقاضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال لا والله لن أكفر به حتى تموت وتبعث. فقال العاص بن وائل أو إني لميت ومبعوث؟ قال نعم. قال إذن إذا مت وبعثت فإن لي ثمة مال وولد فسوف أقاضيك. فنزل قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، الآيات. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث، قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث وفي الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خباب بن الأرت أن يعمل تحت هذا الرجل الكافر المشرك، فإذا احتاج الإنسان فلا بأس به. ولكن ينبغي أن نقيد بعد ذكر هذين القولين بترجيح القول الثاني أن ذلك جائز، أن نقيد هذه المسألة بقيود شرعية. أولا، يجوز أن يعمل المسلم في ولاية الكافر إذا كان محتاجا لذلك، أو كان نعم دفعته الحاجة، إذا دفعته الحاجة لذلك جاز له أن يعمل تحت ولاية الكافر في بلده. وعندنا في الحقيقة حاجة وضرورة، حاجة وضرورة، فأيهما أشد وأشق؟ نعم، الضرورة والحاجة دون الضرورة. فإذا اضطر الإنسان، إذا اضطر يكون من باب أولى. الفقهاء قيدوا الضرورة بما لو الإنسان لم يجد ما يسد رمقه إلا أن يشتغل تحت الكافر فإنه يشتغل عنده بشرط، هذا الشرط، ثم أن يكون هذا العمل مما يجوز للمسلم أن يتعاطاه، يعني لا يكون في بيع خنزير أو بيع ميتة أو عقود ربوية أو العمل في دور الفساد والفجور والشرك والكفر، يكون عملا مباحا. ثالثا أن يأمن الإنسان على دينه إذا اشتغل عند هذا الكافر، نعم. فإذا توفرت هذه الشروط، الشرط الرابع أن يكون هذا العمل لا يستعان به على المسلمين، لا يستعان به على المسلمين. فإذا كان يعمل في شركة مثلا وهي تعمل في المباح لكن أموالها كلها تذهب لضرب المسلمين، إيش نقول؟ هذا لا يجوز، حتى وإن كان يشتغل في شيء مباح في الأصل، مثل لو كان يشتغل في مصنع بلاستيك مثلا أو للثياب أو للأحذية، الأصل أنه مباح هذا إذا توفرت شروط أخرى، لكن لو يدرها المصنع يضرب بها المسلمون، وش يكون العمل؟ محرم المباح محرم، لأنه يعينهم على إثم عظيم. صار عندنا كم من قيد؟ أربعة. وعندنا الحالة الثانية فيما لو احتاج، قالوا والحاجة مثلا هو لا يصل الأمر به إلى أنه لا يجد شيئا يسد به رمقه وما يأكل، لكن يعني يكون في ضيق يحتاج إلى مال أكثر مما عنده، عنده ما يكفيه مثلا لأكله فقط وشربه، وليس عنده ما يكفيه لأن يبني بيت مثلا أو أن يعالج نفسه أو يعالج مريضه في عائلته، هذا لا بأس به أيضا، لأن الفقهاء قرروا قاعدة أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة. انتبهوا، الحاجة تنزل منزلة الضرورة. وأنا أذكر مسألة أنتم تعرفونها من واقعنا الأليم المرير، كثير من الناس في بلدهم لا يجدون عملا، البطالة قد طمت وعمت في البلاد العربية والإسلامية، وملئت المقاهي والأرصفة بالشباب، بل إن الذي يؤسف له أنك تجد الكثير من الناس ممن له شهادات عليا، يكون قد تخرج بعد 4 أو 5 سنوات من شهادة البكالوريا، ومنهم من عنده دكتوراه والشهادات العليا في كثير من المجالات، ويمكن أن ينفع الله عز وجل به البلاد والعباد، ولكن لا يمكن له، إما أن تقدم امرأة في مكانه، المرأة دائما تقدم أكثر لأن الغاية أكثر من المرأة، الغاية أكثر من طلب عملها أو خبرتها أو شهادتها، يراد اللعب بها، أو يقدم أبناء المعروفين والوجهاء في البلاد في الوقت الذي قد يكون فيه في البلد من هو أهل لهذه المسؤولية، ولكن يسند الأمر إلى غير أهله. فهذا واقع ينبغي أن نراعي حال المسلمين فيه أيضا، وليس صحيحا أن نجعل الأحكام الشرعية في واد والأمة في واد. الإسلام جاء ليحل مشاكل المسلمين، أما أن نغض الطرف ونقول والله الحالة ما شاء الله جيدة والناس يتضورون جوعا وحاجة، ونحن نرى الناس اليوم يخرجون من بلادهم ويقطعون المحيطات والبحار، ومنهم من يهلك ويغرق، إيش الذي دفعه؟ وإيش الذي أخرجه؟ لو أنه وجد الأمن والأمان ووجد العدل قد ساد، ووجد عملا يكسب منه لقمة العيش لما خرج، لما خرج والله واحد من بلده. فهذا أيضا ينبغي أن يراعى، ينبغي أن يراعى. هذه مسألة إيش؟ العمل عنده، نعم، العمل تحت ولايتهم بهذه الشروط التي ذكرنا. نعم. إذا ضاقت به الضواق نعم يجوز له، إذا كان عنده دين وعلم يدفع به الشبهات أنا قيدت الآن بشروط يا نجيب، أظن قيودي واضحة. إذا ليس لكل الناس يجوز لهم أن يخرجوا للعمل، إذا كان اضطر أو احتاج وكان دينا وعنده علم يدفع به، ولا يكون العمل محرما، ولا يكون هذا الذي يعمل عنده يعين على المسلمين بماله أو سلاحه أو ما أشبه ذلك، يجوز له أن يخرج ولا حرج عليه. ثم أذكر بعض القيود، نذكر بعض القيود التي نسحبها في هذه المسألة بما لو أظهر شعائر دين. حتى قال الفقهاء في هذه المسألة أيضا الذين أجازوا، قال ولا يمنع من ذلك أن توجد شيء من المخالطة أو المجاملة بينه وبين هذا الذي يشتغل عنده. أي نعم، المخالطة والمجاملة لا بأس بذلك، ولذلك ينبغي أن يعرج على مسألة أخرى، وأظن الوقت قد ضاق وطال البحث. طيب، فيه مسألة لا بد أن نذكرها أيضا، وهي مسألة المدارات والمداهنة والموالاة. هذه ثلاث مراتب في معاملتنا مع الكفار: مدارات، مداهنة، وموالاة. أما المدارات فلا بأس بها، كما قيل: دارهم ما دمت في دارهم. والمدارات كما عرفها الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم، يعني أن يظهر للفاسق أو الفاجر أو الكافر معاملة فيها تلطف، ولكن القلب ينكر عمله فيتلطف معه للحاجة، إما تأليفا لقلبه أو دفعا لشره، وهذا لا بأس به. ولقد روى البخاري تعليقا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إنا لنكشر في وجوه أناس وإن قلوبنا لتلعنهم. وبوب البخاري أيضا، ذكر في كتاب الأدب بابا سماه باب مدارات الناس، ثم جاء بهذا الحديث الذي رواه عروة بن الزبير عن عائشة أنها أخبرته، وهو أيضا في صحيح مسلم، أخبرته أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في أن يدخل، فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام: ائذنوا له، بئس أخو العشيرة. ولما دخل جعل النبي عليه الصلاة والسلام يلين له بالكلام، فلما انصرف قالت عائشة: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت؟ ثم لنت الكلام له، قال: يا عائشة، إن شر الناس عند الله الذي يدعه الناس اتقاء فحشه. هذه تسمى ايش؟ مدارات. مدارات هذه مرتبة جائزة ولا بأس بها للمصلحة، إما لتأليف قلبه أو لدفع شره. وفيه مرتبة تسمى مرتبة المداهنة، وهذه لا تجوز، وهي أن يظهر الإنسان رضاه على هذا الكافر، يظهر رضاه وإقراره له، سواء كان هذا الإنسان كافرا أم فاجرا على المعصية. هذا لا يجوز، لأن هذا إقرار لأهل الباطل على الباطل، وإقرار لأهل الكفر على الكفر، وإقرار لأهل الفسق على الفسق، والإقرار بذلك يعد فسق أو كفرا أو بحسب هذا الشيء الذي أقر عليه. هذا لا يجوز، هذا يسمى المداهنة، وهذه لا تجوز. الله جل وعلا يقول: ودوا لو تدهن فيدهنون. لا ينبغي أن يتنازل الإنسان أو أن يقر، ففرق بين المداراة وبين المداهنة. أما الموالاة فهي الميل القلبي لأهل الكفر مع الإعجاب بهم ومناصرتهم وإعانتهم على المسلمين، فهذه ردة عن الإسلام، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذه ثلاث مراتب ذكرناها هنا من أجل أن يختار الإنسان لنفسه المرتبة اللائقة به. فالمرتبة التي تجوز هي المدارات، مداراته. ونحن نحمد الله عز وجل على كمال هذه الشريعة، ما تركت شيئا إلا فصلت فيه. نعم. طيب، هذا يكفي أظنه، يكفي هذا، وإلا إذا أردتم الزيادة نزيد. نعم، هي مازال إذا حبيته، لكن أنا أرى أن نكتفي بهذا ونأخذ الأسئلة لعلنا نزيد نفرع من خلال الأسئلة. ها؟ عندكم؟ نعم. نلاحظ أن بالنسبة قد كثر الكلام حول موضوع الهجرة السينا بين الشباب في هذا البلد، لكن بعد يعني بعد مر على هذا البحث الطويل والنافع، نلاحظ أن الخلاف يعود إلى مسألة يعني الشرط الأول من شروط الإقامة في بلاد الكفر، وهو عدم بلاد الإسلام. الخلاف هذا، فالذي يقول نبقى هنا يقول ما في بلاد إسلام، والذي يقول نذهب يقول بلد. لا، ما قلت أنا حتى هذا مع هذا البحث لا أقول أنه لا توجد بلاد إسلامية، لا أقول هذا الكلام أنا. يعني يمكن الذهاب إلى، أنا لا أقول أنه لا توجد بلاد إسلامية، ولا أقول أن كل البلاد إسلامية. أعيد وأكرر، لا أقول أنه لا توجد بلاد إسلامية، ولا أقول أن كل البلاد إسلامية بالتعريف الاصطلاحي الفقهي القديم الذي عليه الفقهاء، بل أقول المسألة فيها تفصيل بحسب البلد. توجد بلاد إسلامية، توجد بلاد إسلامية، وبقية البلدان بحسب الحال. نعم. إذا قلنا توجد بلاد إسلامية، إذا ننفي يعني جواز مثلا؟ لا نستطيع أن ننفي، لأن مسألة الاستضعاف معتبرة، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قد لا يستطيع المسلم أن يقيم شعائر دينه في مسقط رأسه وبلده الذي يدعي أنه مسلم، لأنه بلد حرب. حتى نقل ذكر الفقهاء أن، أصبر حتى أنسب القول إلى قائله، نعم إنه شارح الإقناع، شارح الإقناع، صاحب الإقناع، ذكر في الشرح أن المسلم ينبغي أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، ومن بلد البدعة إلى بلد السنة. حتى ذكر عن مالك أنه قال لا يجوز أن يقام في بلد يسب فيها السلف. يا الله، أصبر أصبر، هو ما استطاع أن يقيم هنا، لكن هو لو ذهب إلى هذا البلد الإسلامي الذي توفرت فيه الشروط حتى تنطبق عليه التسمية، لا يستطيع أن يقيم، إما لتعسر الإقامة فيها وتعذرها، لأن الإقامة مثلا تشترى بالماء، أو أنه يعيش فيها ذليلا محقورا مزدرا، ولا يستطيع، أو ربما استطاع أن يقيمه ولا يستطيع أن يستقدم زوجته وأولاده. نعم. وربما يستطيع أن يقيم لكن ليس له الحق في العمل، أو في حدود مضيقة. هذا الكل لابد أن يراعى أيضا، فيؤثر أن يذهب إلى بلد ولو كان بلد كفر، وهو ليس ببلد محارب للمسلمين، وبين هذا البلد وبلد الإسلام والبلاد الإسلامية عهود وعقود ومواثيق، يأمن فيها على نفسه ويظهر شعائر دينه، نعم، ويأمن فيها على يعني ذويه، لا بأس بذلك. نعم. بعض الشباب في البلاد يخرجون من يتخرجوا من المدارس والجامعات. قرب هذا. بعض الشباب في البلاد يتخرجوا من المدارس والجامعات، فعند إكمال الدراسة لا يجدون شغلا، حتى أنهم يسمون هذه السنة أول سنة شوارع. حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أول سنة شوارع هذه سمعتها. ومنهم الملتزمون. فهل نصرت العلم الشرعي في جواز خروجهم إلى بلاد؟ إن كانوا ملتزمين لا شك أنه يكون عندهم شيء من العلم. نعم، يجوز لهم أن يخرجوا إنما وجدوا أعمالا في بلادهم، وقد تحصلوا على شهادات، بل إن الواقع يثبت ذلك. الآن تجد الرجل أو الشاب يتحصل على شهادة عالية فيما درس، لا يجد مكانه في بلده الأصلي، ويجد مكانه في بلد الغرب، تفتح له الأبواب هنا ويشتغل ويصير عنده مكانة مرموقة وراتب قوي. نعم، بل ربما تفتح له مجالات أخرى في أن يواصل دراسته. فلماذا لا يخرج هذا إذا كان عنده علم يدفع به الشبهات ويميز به بين الحلال والحرام وينوي بذلك إعزاز الإسلام؟ لا بأس، ربما يتطلع على أمور أخرى يستفيد منها. أما مسألة ما ذكرناها، مسألة الخروج لطلب العلم في بلد الكفر، أن يواصل الإنسان يعني علومه وأن يطلب علما عند الكفار، هذا أيضا مقيد بالشروط التي ذكرت في الإقامة، ونزيد شرطا إذا احتاج هذا المسلم أن يتعلم هذا العلم في هذا البلد. إذا لم يوجد هذا العلم في بلده فإنه يجوز له أن يخرج، مثل أن يتعلم اختصاصا ما في الطب أو في الهندسة أو في أي مجال من مجالات العلوم، فهذا لا بأس به، لكن مع الشروط التي ذكرت. يعني يصير كم من شرط للطلبة؟ 6 شروط. ست شروط للطلبة. نعم ست شروط للطلبة. المرأة لا، المرأة لا تخرج، لا تسافر المرأة مسيرة ثلاث إلا مع ذي محرم. نعم. ما أكملنا الكلام على هذا. نعم. والله لا أنصح بذلك، لا أنصح بذلك، لأنها في الغالب يعني تعرض نفسها إلى الفتنة. إذن بعد هذا البحث أنا لم أجوز الإقامة في بلد الكفر مطلقا، حتى لا يقال علي ما لم أقل، لم أجوزها مطلقا ولم أسد الباب مطلقا، بل قيدت ذلك بشروط معتبرة ذكرها الفقهاء رحمهم الله بعد هذا البحث. وينبغي أن نتكلم أيضا في مسألة مهمة، وهي أن كثيرا من الناس واقع في البلاء هنا، فبلاد الكفر ضيعت كثيرا من الناس. يعني إذا نظرنا إلى حال المسلمين في الغرب تجد الآباء يصلون مثلا، لكن الأب وحده لا يكفي، الأب مسؤول على عائلة، أين أبناؤه، أين بناته، أين زوجته، الله المستعان. هذه من مفاسد الإقامة في بلد الكفر، لا يكفي أن يصلي الإنسان وحده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما هو نفسك فقط، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا نظرنا إلى كثير من أبناء المسلمين ملئت بهم السجون في بلاد الغرب بسبب التورط في المخدرات أو القتل أو السرقة، فأكبر نسبة انحراف عندنا في الغرب في من؟ في أبناء المهاجرين الذين هم من أصل مسلم ومن أصل عربي مع شديد الأسف. هذه من أكبر المفاسد، ومن يعني أعظم المفاسد في الإقامة في بلد الكفر. هؤلاء لا يجوز لهم أن يقيموا، عليهم أن يرحلوا هم بأبنائهم، لأنه ليس عندهم علم ولا دين. كذلك حال المرأة، حال الفتيات. فهذه الأمور وهذه الظواهر التي نراها تخالف دين الله تبارك وتعالى كلها من السلبيات التي توضع في خانة السلبيات، سلبيات الإقامة في بلد الكفر، سلبيات الإقامة في بلد الكفر. ولكن نرى أيضا بالعين الأخرى، نرى أن شبابا قد التزموا في بلد الكفر وصلح حالهم وحفظوا كتاب ربهم وتعلموا والتزموا وأسلموا إسلاما صحيحا وتفقهوا في دينهم، ومنهم من صار داعية ونفع الله بهم، وهذا كثير، هذا كثير. في الوقت الذي لو بقوا في بلادهم الله أعلم كيف يكون الحال. إذن لا ننظر بعين واحدة، ننظر بالعينين، وعلينا إذا أردنا أن نشخص المرض نشخصه تشخيصا صحيحا، وإذا أردنا أن نقلب الأمر نقلبه من كافة الجوانب ونحكم عليه حكما منصفا عادلا. يكفي هذا.